بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ذكرنا فيما سبق أن هذا الكتاب يتعلق بتصريف الأفعال، يتعلق به تصريف الأفعال، وأما الأسماء فإنها تذكر في المطولات أو فيما اختص به الأسماء من الكتب المختصرة. وذكرنا الأفعال المتصرفة هي التي يبحث عنها هذا الكتاب الذي معنا، كما جرى في اللامية وغيرها. وذكرنا أن الفعل نوعان: مجرد ومزيد فيه. مجرد قلنا هو ما تجرد ماضيه عن الزائد، ما تجرد ماضيه عن الزائد، يعني ننظر في الماضي فعل أو فعل أو فعلة، فليس عندنا حرف زائد وإنما جميع حروفه أصول. الفاء ما يقابل الفاء وما يقابل العين وما يقابل اللام هي أصول وليس فيها حرف زائد، هذا هو المجرد. والمزيد يعني المزيد فيه ما اشتمل ماضيه على الزائد، يعني ما يقابل الفاء حرف أصلي، وما يقابل العين حرف أصلي، وما يقابل الفاء اللام حرف أصلي، ويزيد على ذلك أن يكون فيه حرف أو أكثر زوائد، هذا نسميه المزيد. كل منهما إما ثلاثي أو رباعي، يعني مزيد المجرد يكون قسمين: ثلاثيا ورباعيا. الثلاثي ما كانت أحرفه مركبة من ثلاثة أحرف، لذلك سمي ثلاثي، وقلنا ثلاثي هذا الشأن، لأن الأصل أن المنسوب إليه من جهة التحريك لا يتغير، هذا هو الأصل. فإذا قيل ثلاثي نسبة إلى الثلاث وجب فتح المثلثة يعني الفاء، فنقول ثلاثي، هذا هو الأصل. إذا ثلاثي بضم التاء هذا شاذ، ولكن جرى صرف على هذا وبعضهم اعتذر، ولكن الاعتذار فيه كلفة. إذن الثلاثي ما كانت أصوله ثلاثة أحرف، ما كانت أصوله ثلاثة أحرف. الرباعي ما كانت أصوله أربعة أحرف، أيضا رباعي بضم الراء ومع المد نقول هذا، وبحذف الهمز هذا شاذ، والأصل أنه منسوب إلى أربعة، فيبقى على أصله فيقال أربعي ولا يقال رباعي. فضم الراء وحذف الهمز أربعة، حذف الهمز وضم الراء رو مع المد رباعي، ليس عندنا مد في أربعة، أربعة ليس عندنا مد بعد الباء، فقولهم رباعي هذا الشاذ في ثلاث شذوذات. إذن المجرد قلنا في الأصل أنه يأتي على وزن فعل أو فاعلة أو فعلة، هذا المجرد الثلاث. والمجرد الرباعي سيأتينا إن شاء الله أنه على وزن واحد. المجرد الثلاثي على فعل أو فعل أو فعلة، هذه القسمة ثلاثية باعتبار الوجود وما نطقت به العرب، لأن الصرفيين استقرأوا كلام العرب فوجدوا أنه لا يخرج ماضيه المجرد عن ثلاثة أوزاء. الماضي للمجرد الثلاثي أبنية تحصر في ثلاث، إذن هذا اللي حصل يسمى استقراء، وهو استقراء كلي تام، يعني وهو حجة. فعل أو فعل ثم فعل ويلزم الثالث مثل سهلة. أما القسمة العقلية فهي تقتضي أن يكون أقل ما يتألف منه الفعل وهو ثلاثة أصول أن يكون على ثنتي أو اثني عشرة بناء أو وزنا. لماذا؟ لأن الفاء يحتمل ثلاثة أمور: التسكين هذا نسقطه من الأصل، لماذا؟ لأنه لا يبتدأ به مسافر، وإلى الأصل أنه قال الفاء يحتمل التسكين والفتح والضم والكسر، لكن نسقط التسكين لأنه لا ينطق به، وإنما يمكن أن ينطق بالكسر أو الضم أو الفتح. والعين تحتمل أربعة أمور: التسكين والفتح والضم والكسر، ثلاثة في أربعة باثني عشر. إذن يحتمل القسمة العقلية أن يكون البناء اثني عشرة وزنا، اثني عشرة وزنا، لكن أسقط الضم والكسر من الفاء وبقيت لنا حالة واحدة. لماذا أسقطت الضم والكسر من الفاء؟ لأن في الضم والكسر كلفة واستثقالا فأسقط، وبقي معنا الفتح. إذن حالة واحدة في الفعل وهي فتح الفعل، أما الضم والكسر فأسقط لأن فيهما كلفة واستثقالا. لا يرد على إسقاط الضم الفعل المغير الصيغة وهو ضرب، لأننا نقول ضرب على وزن فعل، فإذا قيل يستثقل الضم على الفاء في المبني للمعلوم نقول إذن لماذا أدخل الضم في فعل وضرب وقتل إلى آخره، نقول هذا بناء فرعي وذاك بناء أصل، والتأصيل والتقعيد إنما يتعلقان بالأصول لا بالفروع، فلا ينتقض الأصل لعدم وجوده في الفرع، لعدم وجوده في الفرع. لما جعل الضم في المبني للمفعول دون المبني للفاعل؟ نقول لأن البناء إلى الإسناد إلى الفاعل أكثر من الإسناد إلى المفعول. أما إسقاط الكسر فهو كالضم، ووجود الكسر في نحو شهد وشهد قلنا هذا لا يرد نقضا على الأصل، لأن أصل شهد شهد شهد الله أنه لا إله إلا هو، شهد الله شهد هذا هو الأصل على وزن فعل، وفيه لغات فرعية شهد شهد شهد شهد، هذه ثلاث لغات، والعبرة بالأصل لا لا بالفرع. إذن لا يرد على إسقاط الضم والكسر من الفاء أي اعتراض، فتبقى حالة واحدة وهي الفتح لأنها أخف الحركات والطبائع تميل إليها، هكذا قال الصرفيون. العين يحتمل أربعة أمور: تسكين، الفتح، الضم، الكسر. هل يمكن تسكين العين؟ قالوا لا. لماذا؟ لأن الفعل إذا قيل على وزن فعل فعل هكذا فعل، إذا اتصل به ضمير رفع متحرك وجب تسكين آخره، وجب تسكين آخره، لذلك يقولون يبنى الفعل الماضي على السكون إذا اتصل بضمير رفع متحرك، هذا المشهور عند المتأخرين. ضرب ضربت ضربت، الباء سكنت هنا لماذا؟ مع أن الأصل أنه مبني على الفتح، ضرب حكمه فتح الأخير منه. ضرب فعل ماضي مبني على الفتح، لما اتصل به ضمير رفع متحرك سكن آخره، لماذا؟ دفعا لتوالي أربع متحركات فيما هو كالكلمة الواحد، لأن الفاعل من فعله ينزل منزلة الجزء من الكلمة، كأنه كلمة واحد. ضربت كأنه كأنك تقول زيد كلمة واحدة، وشجرة كلمة واحدة، والعرب تكره أن تتوالى أربع متحركات فيما هو كلمة أو كالكلمة. إذا لابد من تسكين أحد الحروف ضربت فسكن آخره فقيل ضربت. لو كان العين من ضربت ضربت كانت ساكنا لالتقى عندنا ساكنان، لالتقى عندنا ساكنان، ولا يمكن التخلص من التقاء الساكنين إلا بإسقاط الحرف مثلا، وإذا أسقط الحرف أبطل البناء. لماذا إسقاط الحرف؟ لأنه لا يمكن التحريف، لو حرك على الأصل وتخلص التقاء الساكنين أنه بالكسر لانتقل فعل من فعل فالتبس بالبناء الآخر، لو حرك بالفتح لقيل فعل والتبس بالبناء الآخر، لو حرك بالضم لقيل فعل فالتبس بالبناء الثالث. إذن لئلا يقع الالتباس بالأبنية ويصير هناك خلط بين الأبنية، لئلا يقع هذا الالتباس أسقط التسكين، أسقط التسكين، فبقي معنا الفتح والضم والكسر، فقيل فعل فاعل فعل، أخفها فعل لأنه بفتحتين فتح الفاء والعين، ولذلك كثر استعماله في ألسنة العرب وكثر دورانه على الألسنة، فلذلك أعطوه التعدية واللزوم، يعني استعمل متعديا ولازم، إلا أن التعدي فيه أكثر من اللزوم. وأخذ من الأبواب المضارع أيضا ثلاثة أبواب: فعل يفعل، فعل يفعل، فعل يفعل. البناء الثاني فعل بكسر العين وهو أثقل من فعل، لذلك قل استعماله ودورانه على ألسنة العرب، فلما قل قلت أحكامه، لأن الأول كثر فأعطي التعدية واللزوم والتعدي أكرم وأشرف من اللزوم، فكان الأصل فيه أو الأكثر أنه متعدي. لما قل فعل أعطي التعدي واللزوم لأنه كثير باعتبار فعل ما بعده، فأعطي التعدي واللزوم أيضا، إلا أن اللزوم فيه أكثر من التعدي، وأنقصوه أيضا من أبواب المضارع بابا واحدا، أعطوه بابين، كلما قل شيء أنقصوه من أحكامه. فقالوا فعل يفعل، فعل يفعل، هذان بابان. الثالث فعل، وهو أثقلها وأقلها استعمالا، ولذلك قل مجيئه ودورانه على ألسنة العرب، فلذلك لم يستعمل إلا لازما، يعني لا ينصب مفعولا به، لا ينصب مفعولا به. ورحبتك الدار، هذه شاذ عندهم أو على الحث والإصال، رحبت بك الدار. إذن فعل هذا لا يستعمل إلا لازما. الضم هنا قيل إنه مناسب لمعناه، وسبق أن استعمال فعل في اللغة لمعنى لزوم الصفة، يعني يدل هذا الضم على كون الصفة لازمة لموصوفها، أو كاللازمة لموصوفها كالشرف والكرم، تقول كرمة وشرفة وشجعة، هذه صفات لازمة وبعضها كاللازمة. لما ثقل على الألسنة وقل استعماله لم يعطوه إلا اللزوم من جهة العمل، يعني لا يتعدى، يرفع فاعلا ولا ينصب مفعولا، وكل فعل متعد ينصب مفعوله مثل سقوا يشربوا. وأيضا أعطوه بابا واحدا من أبواب المضارع، وهي فعل فعل يفعل، وأسقط يفعل ويفعل من باب فعل، لم يرد فعل يفعل. وكود يكود، هذه لغة رديئة أو شاذة، ولم يسمع فعل يفعل في اللغة الجيدة، فعل يفعل، كود يكود، هذا شاذ أو لغة رديئة. إذن الأبنية ثلاث، فعل فعل فعل، هذا من جهة أصل البناء وهو الثلاثي المجرد. أبوابه من جهة المضارع باعتبار الوجود كما سبق، ثلاثة لي فعل واثنان لي فعل وواحد لي فعل، باعتبار الوجود هذا كم باب؟ أبوابه ست، أبوابه ست، والقسمة هنا وجودية، يعني باعتبار الاستقراء الوجود في كلام العرب. أما القسمة العقلية فتقتضي أن تكون تسعة أبواب، لأن فعل أعطي ثلاث، والأصل في فعل وفعل أن يكون مماثلا لفعل، لأن فعل محرك العين، فعل محرك العين، وفعل محرك العين، بجامع أن كل منهما محرك العين، كان لزاما أن يعطى فعل وفعل مثل ما أعطي فعل، فيكون لكل واحد منهما ثلاثة أبواب، فيقال فعل يفعل، فعل يفعل، فعل فعل يفعل، هذه ثلاثة مسموعة وسيأتي بيانها. فعل بكسر العين، القسمة العقلية أن يعطى ثلاث، لكن المسموع فعل يفعل، وهذا هو القياس. لماذا هذا هو القياس؟ نعم، لأنه مخالف، حركة عين المضارع الأصل فيها أن تكون مخالفة لحركة عين الماضي، فعل يفعل هذا هو القياس، وفعل يفعل هذا شاذ أو نادر، شاذ أو نادر. فعل يفعل لم يسمع من لغة العربي فعل يفعل، وفضل يفضل هذا شاذ أو من اللغات المتداخلة، ودوم لكثري يدوم يدوم هذا أيضا شاذ أو من اللغات المتداخلة. إذا لم يسمع فعل يفعل، الأصل عدم السمع، لكن علل بأنه لئلا يلزم اجتماع ثقيلين على حرف واحد، فاعل هذا مكسور في الماضي وهو الكسر ثقيل، وإذا قيل فاعل يفعل في المضارع صارت العين الواحدة محركة بحركتين، وهاتان الحركتان ثقيلتان، فرارا من أن يحرك الحرف الواحد بحركتين ثقيلتين، قالوا إذن إذا حرك بالكسر في الماضي لا نحركه بالضم في المضارع. وقيل لئلا ينتقل من الكسر إلى الضم، فقيل فاعل يفعل، فيه انتقال من الكسر إلى الضم، وهذا عندهم ثقيل، وإن لم يمتنع. أما فعل فلم يسمع من جهة السماع لغة العرب، فلم يسمع إلا باب واحد، وهو ضم عينه في المضارع، وهذا مخالف للأصل، لأن الأصل أن تكون حركة عين المضارع مخالفة لحركة عين الماضي، هذا هو الأصل. لماذا هذا الأصل؟ قالوا لأن معنى المضارع مغاير لمعنى الماضي، فلو أعطي المضارع نفس حركة عين الماضي قد يفهم أن المعنى لم يتغير أصالة، وهذا ليس بصحيح، بل معنى المضارع مغاير لمعنى الماضي، وإن لم يكن مغايرا له في جميع الأجزاء بل في بعض الأجزاء. لذلك لما اتحد في فعل يفعل، لما كان مدلول الفعل المضارع هو عين مدلول الفعل الماضي من كونه يدل على الصفات الخلقية والغرائز اللازمة، جعل الضم في المضارع كما جعل في الماضي لئلا يفهم التخالف، لئلا يفهم التخالف. إذن فعل أعطي كم باب؟ بابا واحد سماعا. أما من أصل القسمة العقلية فكان يقتضي أن يكون له ثلاثة أبواب، يقتضي أن يكون له ثلاثة أبواب أو ثلاثة أبواب. فعل يفعل، هذا الأصل هو المسموع. فعل يفعل وهذا لم يسمع. فعل يفعل وهذا أيضا لم يسمع. فعل يفعل بضم العين في الماضي وكسرها في المضارع، هذا يعلل بما علل به فعل يفعل لئلا يجتمع ثقيلان على حافظ واحد، ولئلا ينتقل من الضم إلى الكسر كما هناك، لئلا ينتقل من الكسر إلى الضم. واضح هذه؟ فعل يفعل. لماذا لم يسمع يفعل؟ نقول يعلل بإحدى علتين، إما أنه لئلا يجتمع ثقيلان على حرف واحد، فعل يفعل، فعل العين مضمومة، يفعل العين مكسورة، والعين هي العين، حرفه هو الحرف. كرم يكرم، كرم يكرم، لو قيل هكذا لقيل اجتمع على الراء الضم والكسر، وهذا فقير. أيضا لئلا ينتقل من الضم إلى الكسر، لئلا ينتقل من الضم إلى الكسر. إذن المسموع فقط يفعل. الدعائم هذه أو يقال أيضا أبواب المضارعة على قسمين من جهة الأصالة والمخالفة، ما كان قد جاء على الأصل وهو مخالفة حركة عين مضارعه لحركة عين ماضيه يسمى دعائم وأصول لأنه جاء على الأصل، وما لم يخالف هذا شاذ أو نادر، يعني يعبر عنه بأن الباب شاذ أو نادر. فعل يفعل، فعل يفعل، فعل يفعل، هذه ثلاثة أبواب دعائم. فعل يفعل، فعل يفعل، فعل يفعل، هذه ليست من الدعائم، ليست من الأصول والدعائم. واضح هذا؟ هل بقي شيء مما ذكرناه آنفا سابقا؟ لم يبقى شيء. قال الناظم رحمه الله تعالى: فعل ثلاثي إذا يجرد أبوابه ست كما ستسرد. فعل ثلاثي، فعل ثلاثي، إذا علم أن أبواب أو أقسام البناء الأصلي للفعل الثلاثي المجرد أنه ثلاثة أبنية وستة أبنية للمضارع، نقول قبل الولوج في ما ذكره الناظم أن الفعل ينقسم إلى قسمين: صحيح ومعتل، لأنه سينبني عليه كلام في التفصيل. الفعل المجرد إما أن يكون صحيحا أو معتلا. حد الصحيح ما خلت حروفه الأصول التي تقابل بالفاء والعين واللام من أحرف العلة، ما خلت حروفه الأصول التي تقابل بالفاء والعين واللام من أحرف العلة. أحرف العلة ثلاثة: الواو والياء والألف. والواو والياء جميعا والألف هن حروف الاعتلال المختلف، هكذا قال حرير: والواو والياء جميعا والألف هن حروف الاعتلال المختلف. إذا خلا ما يقابل الفاء من فعل، وما يقابل العين من فعل، وما يقابل اللام من فعل، إذا خلا من أحرف العلة الواو أو الياء أو الألف، نقول هذا صحيح، هذا صحيح. نحو كتب، كتب على وزن فعل، كتب، فاء كتب ك وليست من حروف العلة، عين كتب التاء وليست من حروف العلة، لام كتاب الباء وليست من حروف العلة، إذن خلت أصوله الفاء والعين واللام من الواو أو الياء أو الألف، سنسمي هذا النوع الفعل بأنه صحيح، لأنه صحيح. المعتل ما كان أحد حروفه الأصول التي تقابل بالفاء أو العين أو اللام حرفا من حروف العلة ثلاث، حرفا من حروف العلة الثلاث، والواو والياء جميعا والألف كن حروف الاحتلال المختلف. إذن إذا كان ما يقابل الفاء واوا أو ياء أو ألف وليس أن يكون ألفا نقول هذا معتل. لماذا؟ لأن أحد أصوله وهو الفاء حرف من حروف العلة مثل وعد، وعد نقول هذا معتل. لماذا؟ لأنه على وزن فعل، فعل. أين الفاء من وعد؟ الواو وهي حرف من حروف العلة، إذن وعد هذا نقول فعل معتل، فعل معتل. باع بيع هذا الأصل، بيع تحركت الياء وفتح ما قبلها وقلبت ألفا، بيع على وزن فعل نقول هذا معتل. لماذا؟ لأن عينه حرف من حروف العلة وهو الياء. رمى على وزن فعل، أصله رميا على وزن فعل، تحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا فصار رمى. إذا رمى هذا معتل. لماذا؟ لأن لامه حرف من حروف العلة وهو الياء، ولا تقول ألف، الياء. رميا هذا الأصل على وزن فعل، فلام رميا حرف من حروف العلة فنسميه معتلا. وانقسم الأصول عند الحل إلى صحيح وإلى معتل، إذن تنقسم إلى صحيح وإلى معتل. معتلهم ما فيه حرف علة، صحيحهم خلافه محلة. الصحيح ينقسم إلى سالم ومضاعف ومهموز. الصحيح له أقسام، إذن قسمة ثنائية، ثم نقسم الصحيح إلى ثلاثة: سالم والمضاعف والمهموز. السالم ما خلت حروفه الأصول عن أحرف العلة، ما خلت حروفه الأصول ما يقابل بالفاء أو العين أو اللام عن أحرف العلة، إذن هو صحيح، وجد فيه شرط الصحيح، وجد فيه شرط الصحيح، وهو أخف. لماذا؟ لأننا قلنا الصحيح ينقسم إلى سالم، والمنقسم يكون أعما من أقسامه. الكلمة اسم وفعل وحرف، أيهما أعم، الكلمة أو الاسم؟ الكلمة. لماذا؟ لأن الكلمة تشمل الاسم وزيادة، وهي الفعل والحرف، لذلك نقول الصحيح انقسم إلى سالم. إذن أيهما أعم؟ الصحيح أعم من السالم. إذن لابد من وجود قيد الصحيح في حد السالم، فنقول السالم ما سلمت أصوله التي تقابل بالفاء أو العين أو اللام من أحرف العلة، ونزيد ما يختص به السالم عن الصحيح والهمزة والتضعيف. إذن خلت أصوله من أحرف العلة ومن الهمزة والتضعيف، يعني لا يقع الهمز فاء الكلمة، ولا يقع الهمز عين الكلمة، ولا يقع الهمز فاء الكلمة. فإذا قيل كتب نقول هذا صحيح وسالم. لماذا؟ لأن حروفه أصول وليس فيه حرف من حروف العلة، أيضا ليس فيه همز وليس فيه تضعيف سيأتي المضاعف، فهذا نسميه السالم. إذن كل سالم صحيح ولا عكس، كل سالم صحيح ولا عكس، كل اسم كلمة ولا عكس، كل سالم صحيح ولا عكس، هذا هو السالم. المضاعف هذا قسمان: مضاعف الثلاثي وهو الذي يعنينا، ومضاعف الرباعي. مضاعف الثلاثي ومزيده ومضاعف الرباعي. المضاعف الثلاثي يعني الذي ضعف كرر، ما كانت عينه ولامه من جنس واحد، ما كانت عينه ولامه من جنس واحد، مد شد قط فر، هذا نسميه مضاعفا ثلاثيا. لماذا؟ لأن العين واللام من جنس واحد، يعني حرف واحد. مد أصله مدد على وزن فعل، أضغمت الدال الأولى في الدال الثانية، إذن العين مدد فعل، عينه دال ولامه دال، إذن هو مضاعف، نسميه مضاعف، ما كانت عينه ولامه من جنس واحد، هذا مضاعف الثلاثي. أما مضاعف الرباعي ولا كلام للصرفيين فيه، مثل أو ما كانت فاؤه ولامه الأولى من جنس واحد وعينه ولامه الثانية من جنس واحد. زلزلاء زلزلاء زلزلاء، فاء الكلمة الزاي أو زه شئت، زلزا زلزا فعلا. إذن فاء الكلمة زه وعين ولام الكلمة الأولى ده، إذن من جنس واحد، ما كانت فاؤه ولامه الأولى من جنس واحد، ما كانت عينه وهي اللام زل ولامه الثانية من جنس واحد زلزلا. عندنا حرفان في زلزلة فقط، الزاي واللام، الفاء واللام الأولى زاي، والعين واللام الثانية لام. إذا ما كانت فاؤه ولامه الأولى من جنس واحد وعينه ولامه الثانية من جنس واحد يسمى مضاعفا رباعيا. وأسوس زلزلة، هذا المضاعف. بقي المهموز، المهموز هذا القسم من أقسام الصحيح، وهو ما كانت فاؤه أو عينه أو لامه، ها ما كان فاؤه أو عينه أو لامه همزا، إذا وقعت الهمزة فاء الكلمة يسمى مهموزا، إذا وقعت الهمزة عين الكلمة يسمى مهموزا، إذا وقعت اللام همزة يسمى مهموزا. أخذ على وزن فعل، أخذ على وزن فعل، أكل على وزن فعل، أين وقعت الهمزة هنا؟ فاء الكلمة، نسميه مهموزا. هل هو معتل؟ لا. هل هو صحيح؟ نعم صحيح. ما نوعه من أنواع الصحيح؟ مهموز، كل مهموز صحيح ولا عكس، لأن مد صحيح وليس بمهموز. أخذ هذا مهموز صحيح، سأل مهموز، أين وقعت الهمزة؟ عين الكلمة. قرأ مهموز، أين وقعت الهمزة؟ لام الكلمة، لام الكلمة. هذه ثلاثة أنواع لي: الصحيح، السالم، المضاعف، المهموز. أما المعتل وهذا الذي يأتي الكلام فيه عند الصرفيين فهو أربعة أنواع: المثال والأجوف والناقص واللفيف، وهذا تحته نوعان، وبعضهم يفصل فيجعلها خمسة، فيقول المثال والأجوف والناقص واللفيف المفروق واللفيف المقرون، هذه خمسة أنواع. ما هو المثال؟ أولا قلنا إن المعتل ما كان إحدى أصوله أو أحد أصوله، ما كان أحد أصوله حرفا من حروف العلة، يعني يأتي فاؤه واو أو ياء ولا يأتي ألف، يأتي عينه واو أو ياء أو ألف منقلبة عن واو أو ياء، يعني لا تكون أصلا، ما يكون لامه واو أو ياء أو ألف منقلبة عن واو أو ياء، ما اعتلت فاؤه نسميه مثالا. إذا وقع ما يقابل الفاء واوا أو ياء نسميه مثالا، لأنه ماثل الصحيح في عدم اعتلال ماضيه، يعني لم يعتل الماضي، وعدا مثل خرج، خرج صحيح، هل فيه إعلال؟ ليس فيه. كذلك وعد ويسر وينعى ويتم، هذه وهب وزنى، هذه معتلات، وهي مثل الصحيح في كونها لم يقع فيها إعلال. إذن ما اعتلت فاؤه نسميه مثالا، ثم إن كان حرف العلة الواو نسميه مثالا واويا، مثل وعد، وعد هذا مثال واوي، لما مثال؟ لكون فائه حرف من حروف العلة. لما كان واويا؟ لأن الحرف الذي وقع وهو من حروف العلة عينه الواو، يعني ذاته الواو، فنقول هذا مثال واوي، وعد، وهب، وجد، وصل، وضع، وقع، نقول هذا مثال واوي، لأن فاءه حرف من حروف العلة وهو الواو. إن كان الفاء هنا حرفا من حروف العلة وهو الياء نسميه مثالا يائيا، مثل ينعى ويفعى ويسرا. أقول هذا مثال يائي. إذن المثال ما كانت، أو إن شئت اختصارا ما اعتلت فاؤه، ما اعتلت فاؤه، ما اعتل بالفاء والمثال، مثاله اليسار والوصال. ما اعتل بالفاء، ما اعتل بالفاء هو المثال، مثاله اليسار والوصال، لأن هذا الحكم يشمل الأفعال والأسماء. ما اعتلت فاؤه مثال. ننظر إلى الحرف الذي يليه وهو العين. ما اعتلت عينه هو الأجوف. إذن الأجوف ما هو؟ ما اعتلت عينه. ثم قد يكون واوا وقد يكون ياء. قال على وزن فعل، أصله قاولا. فاؤه حرف من حرف صحيح ليس من حروف العلة، قاول قاف. عينه واو، والواو من حروف العلة. إذن نقول هذا معتل، وكون حرف العلة وقع وسطا أجوف نسميه أجوفا، نسميه أجوفا. معتل عينه يسمى أجوفا. وذا ثلاثة تطفت بالصفاء، ذا ثلاثة يعني كما يسمى أجوف يسمى ذا الثلاث. لماذا؟ لأنه إذا اتصل به ضمير المتكلم حذف منه حرف وصار مع الضمير ثلاثة أحرف. قال قلت، أين العين؟ حذفت. لماذا حذفت؟ للتخلص من التقاء الساكنين. كم حرف مع التاء؟ ثلاثة أحرف، يسمى ذا الثلاثة. معتل عينه يسمى أجوفا. وذا ثلاثة تطوف بالصفا، طاف يطوف طواف، هذا الأصل. إذن ما اعتلت عينه يسمى أجوف. ماذا بقي من الحروف؟ اللام. ما اعتلت لامه يسمى ناقصا، يسمى ناقصا. مثل رمى، رمى الراء هذه هي الفاء وهي حرف صحيح، والميم هي العين وهي حرف صحيح، الياء هي اللام، فإذا به حرف علة نقول هذا معتل. ما نوعه من أنواع المعتل؟ نقول هذا ناقص. ما اعتل لاما كحميت مربعة سمي منقصا كذا الأربعة. ما اعتل لاما كحميت مربعة، ما اعتل لاما كحميت مربعة. حميت حما، حميا هذا الأصل، حميا. تحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت الياء ألفا، كما يقال في مشى مشيا، رضي رضي، هذا الأصل. فإذا اتصل به ضمير المتكلم صار كم حرفا؟ أربعة. رمى، رميت. إذن ذا ثلاثة في الأجوف، ذا أربعة في الناقص. إذن يسمى منقوصا ويسمى ذا الأربعة. لما سمي منقوصا؟ لأنه ينقص بعض الحركات أو ينقص بحذف آخره في الأسماء، لأن هذا الحكم المعتل أنواعه يدخل في الأفعال ويدخل في الأسماء. قاض هذا نسميه منقوصا. لما سمي منقوصا؟ نقص بعض الحركات وهي الضمة والكثرة في حالة الرفع. جاء القاضي، مررت بالقاضي، هنا لا يمكن إظهار الضمة ولا الكثرة، إذا نقص بعض الحركات. كذلك يخشى، هذا نقص إظهار جميع الحركات. يرمي هذا منقوص، نقص بعض الحركات الضمة والكثرة. الله المستعان. الضمة هذا فعل، الذي يدخله الكسر هو الأسماء فقط. إذن سمي منقوصا لأنه ينقص بعض الحركات أو يحذف آخره في الأسماء. ذا أربعة، ذا الأربعة سمي منقوصا، وذا الأربعة لأنه إذا اتصل به ضمير الرفع المتحرك صار أربعة أحرف، غدوت، رميت، مشيت إلى آخره. هذا المنقوص، هذا المنقوص. بقي معنا الرابع وهو اللفيف. اللفيف هو ما اجتمع فيه حرفا علة في الكلمة، قد يكون لفيفا مفروقا وقد يكون لفيفا مقرونا. اللفيف المفروق ما كانت فاؤه ولامه حرفي علة، ما كانت فاؤه ولامه حرفي علة. وقى وفى، وقى على وزن فعل وقى. ما فاء الكلمة؟ الواو، وقى لأن حرف علة. ما عين الكلمة؟ القاف، حرف علة، حرف صحيح. ما لام الكلمة؟ الياء، وقى، وقيا، هذا الأصل وقى. إذا ما كانت فاؤه ولامه حرفي علة يسمى لفيفا مفروقا لأنه فرق بينهما بحرف صحيح. اللفيف المقرون هذا من الاقتران، يعني ما كان متتاليين. ثم التتالي هنا والتوالي قد يكون بين الفاء والعين أو بين العين واللام. بالفاء والعين لفيف قرنا، كذاك بالعين ولام فقنا. بالفاء والعين لفيف قرنا، هذا لا يوجد في الأسماء، لا يوجد في الأفعال، وإنما هو يختص به بالأسماء. يوم، يوم على وزن فعل، فاؤه ياء، عينه واو، لامه ميم. أين حرفا العلة؟ الفاء والعين. نقول هذا لفيف مقرون لأنه لم يفصل بينهما بحرف، هذا يوجد في الأسماء ولا يوجد في الأفعال. ما كانت فاؤه وعينه حرفي علة، ما كانت عينه ولامه حرفي علة ولم يفصل بينهما حرف، هذا يسمى لفيفا مقرونا. طوى، طوى، وشوى، وهوى. هوى على وزن فعل. أين فاء الكلمة؟ الهاء، ليس من حروف العلة. أين عين الكلمة؟ الواو، من حروف العلة. أين اللام؟ هوى. إذا نقول هوى هذا لفيف مقرون، لماذا؟ لكون عينه ولامه حرفي علة، لكون لامه وعينه حرفي علة. هذه مقدمة لابد من ضبطها لأن سيأتي عليها كلام في الشرح. فعل ثلاثي إذا يجرد أبوابه ست كما ستسرد. فعل ثلاثي، فعل بكسر الفاء وسكون العين. الفعل والفعل عند أهل اللغة مصدران لفعل الثلاث بفتح العين، هذا الأصل في اللغة، مصدران لفعل. لكن في الصلاح الصرفيين والنحاة فرقوا بينهما فجعلوا الفعل اسم مصدر لفعل بفتحها والفعل بالفتح مصدرا، جعلوا الفعل اسم مصدر وجعلوا الفعل هو المصدر، ولكن عند أهل اللغة الفعل والفعل مصدرا. ثم جعلوا الفعل اسم مصدر ونقلوه إلى مدلول خاص، استعملوه في مدلول خاص وهو ما يقابل الاسم والحرف، وهو ما دل على معنى في نفسه واقترن بأحد الأزمنة الثلاثة وضعا. كلمة فعل في اللغة ليس هذا مدلولها، إنما هذا مدلول الصلاح، يعني حقيقة عرفية، حقيقة عرفية يعني في الصلاح النحاة والصرفيين إذا أطلق لفظ الفعل انصرف إلى الكلمة المخصوصة. ولذلك بعض يقول فعل، الفعل اسم لكلمة مخصوصة. ما هي هذه الكلمة المخصوصة؟ كلمة دلت على معنى في نفسها، مثل قام فعل، يقوم فعل، قم فعل. هذا الصلاح الخاص عند الصرفيين والنحاة، حيث إذا أطلق انصرف إلى قام يقوم قم. فعل ثلاثي، فعل هذا ايش اعرابه؟ مبتدا، ولا يجوز الابتداء بالنكره ما لم تفد. كيف افادت هنا؟ ثلاثي، هذه الجمله هذه الكلمه نعت لفعل. اذا فعل هذا مبتدا، وسوغ الابتداء به كونه موصوفا او قصد الجنس. اذا قصد الجنس عم فعل ثلاثي، فعل يشمل فعل وفعلة وفعلة. هل بقي رابع؟ أي لم يبقى رابع. إذن فعل هذا يشمل الثلاثة الأبنية، هل هو نكرة في المعنى؟ لا، إذن أفاد. قصد الجنس، إذا قصد الجنس استغرق جميع الأفراد، فهنا الأفراد معلومة بالاستقراء، وهي كونها فعلة فاعلة فعلة. إذن نقول هنا وجه الابتداء بالنكرة أمران: أولا كونها موصوفة فعلا، الثاني قصد الجنس، وإذا قصد الجنس أفاد، لأن الجنس هنا يصدق على جميع الأفراد، والأفراد معلومة وهي ثلاثة أبنية: فعل فعل فعلة. فعل ثلاثي، إذن أخرج الرباعي لأنه سيأتي الكلام عليه. وثلاثي كما سبق بضم الفاء، والأفصح بفتحها ثلاثي لأنه نسبة إلى ثلاثة. فعل ثلاثي إذا يجرد، إذا هذه ظرف لما يستقبل من الزمان ضمن معنى الشرط، يضاف إلى الجملة، وألزموا إضافة إلى الجمل حيث وإذ وإن ينون يحتمل، وألزموا إذا إضافة إلى جمل الأفعال كهن إذا اعتلى. إذا هذه تلتزم الإضافة إلى الجمل. لما ضمن معنى الشرط احتاج إلى فعل شرط وجواب شرط. أين فعل الشرط؟ يجردوا. إذا هذه نقول ظرف لما يستقبل من الزمان مضمن معنى الشرطي، معنى إن الشرطية، خافض لشرطه في محل نصب بجوابه، خافض لشرطه في محل نصب لجواب، خافض لشرطه. لماذا؟ لأنه في الأصل ظرف، والظرف يضاف إلى ما بعده، يضاف إلى ما بعده. إذن يجرد هذا فعل مضارع مغير الصيغة، مغير الصيغة يعني مبني للمجهول أو لما لم يسمى فاعله، ونائب الفاعل ضمير مستتر يعود على فعل. وجملة يجرد في محل جر بإضافة إذا إليها، هذا معنى إذا خافض لشرط، لأن المضاف يعمل في المضاف إليه، المضاف إليه على الصحيح مجرور بالمضاف، وإذا هنا مضاف لأنه ظرف. يجرد هذه جملة أضيفت هذا يوم ينفع في محل جر إضافة إلى يوم. وهنا كذلك أبوابه ست، يجرد أبوابه ست، يجرد من أي شيء؟ من الزيادة. إذن حذف المتعلق وهو الجار المجرور من الزيادة للعلم به، لأن الفعل الثلاثي هنا لا يتصور إلا أن يكون مجردا، لأن ليس عندنا فعل أقل من ثلاثة. إذن فعل ثلاثي إذا يجرد من أحرف الزيادة، حذف المتعلق للعلم به، يجرد من التجريد في معنى التخلية إذا خلى من أحرف الزيادة. أبوابه ست، إذا يجرد قلنا جملة يجرد هذه فعل الشرط، أين جواب الشرط؟ نقول محذوف. ما الذي دل عليه؟ جملة الخبر الآتية أبوابه ست، أبوابه هذا مبتدأ ثاني، ست هذا خبر مبتدأ ثاني، وجملة المبتدأ الثاني وخبره في محل رفع خبر المبتدأ الأول الذي هو فعل ثلاثي أبوابه ست. أين جملة جواب الشرط وهو إذا؟ محذوف. ما الدليل عليه؟ جملة الخبر الآتي. لماذا لم نعكس؟ لم نجعل أبوابه ست هي جواب إذا، ونقول خبر فعل محذوف، لأن إذا هذه وقع جوابها جملة اسمية، وإذا وقع الجواب جملة اسمية وجب اقترانها بالفاء. وقرن بفاء حتما جوابا لو جعل شرطا لإن أو غيرها لم ينجعل. طلبية اسمية، إذا وقعت اسمية نقول وجب قرنها بالفاء، وهنا لم تقرن بالفاء، فدل ذلك على أنها ليست جوابا لإذا. إذن فعل ثلاثي إذا تجرد وخلى من أحرف الزيادة فأبوابه، هذه فاء وقع في جواب إذا، فأبوابه ست، أبوابه ست، هذه الجملة وقعت خبرا لقوله فعلا. أبواب جمع باب، والمراد بالباب هنا قد يستعمل الباب في النوع والقسم، فأبوابه ليست كما يقال باب الطهارة مثلا، الباب لغة المدخل للشيء والصلاح الألفاظ المخصوصة إلى آخره، نقول لا، أبواب هنا بمعنى أنواع. فأبوابه أي أقسام الفعل الثلاثي أو أنواعه باعتبار مضارعه ست هنا بإسقاط التاء، والأصل أن يقال ستة. لماذا؟ لأن المعدود باب، وباب هذا مذكر أو مؤنث؟ مذكر. والقاعدة أن العدد يخالف المعدود تذكيرا وتأنيثا، فالأصح أن يقال أبوابه ستة. ولكن جوز الحذف هنا. كيف تقدم وهو مبتدا وهذا خبر؟ لا، نقول محذوف. أبوابه ستة أبواب، فهو محذوف وليس متقدم، أليس متقدما؟ إذن أبوابه ست كما ستسرد. أبوابه ست هذا باستقراء كلام العرب، وإلى في القسمة العقلية تقتضي أنه تسعة. كما ستسرد يعني كما ستذكر متتالية، الكاف هنا للتشبيه، وما هنا بمعنى الذي تصدق على الأبواب الست. ستسرد هذا فعل مضارع مغير الصيغة، فعل مضارع مغير الصيغة. أين نائبه؟ ستسرد. أين نائب الفاعل؟ نعم، قدره إلى أبواب أو ما؟ قلنا كما ستسرد، كما ما بمعنى الذي يصدق على الأبواب الستة مدلوله. ستسرد هي التاء هنا، ستسرد التاء هذه مثل هند تضرب، التالي التأنيث. إذا نائب الفاعل ضمير تقديره هي، ما في اللفظ مذكر، وأرجع الضمير هنا إليه إلى معناه، لأن الأبواب جمع وكل جمع مؤنث، وكل جمع مؤنث كما قال الزمخشري، كل جمع مؤنث. إذا أبواب هذا جمع تفسير، هي يعني الأبواب. ويجوز في مصدق ما إذا كان مؤنثا اعتبار اللفظ أو اعتبار المعنى، ما بمعنى الذي في اللفظ مذكر قطعا، لكن مدلوله قد يكون مذكرا وقد يكون مؤنثا. إن كان مدلوله مذكرا فلا يصح إرجاع الضمير إليه إلا مذكرا، لأنك إن أرجعته باعتبار اللفظ فهو مذكر، وإن أرجعته باعتبار المعنى فهو مذكر، إذن لا يجوز إلا تذكير. أما إذا كان في اللفظ مذكر على الأصل واستعمل في المعنى مؤنث، جاز لك في إرجاع الضمير وجهين: التذكير باعتبار اللفظ، والتأنيث باعتبار المعنى. يعني هنا يصح في غير النظم كما ستسرد، كما سيسرد هو أي مدلوله، هو أي إلى لفظ ما، إلى لفظ ما. كما ستسرد إذا اعتبر المعنى، لأن المعنى مؤنث فأنث الضمير. كما سيسرد أي هو باعتبار لفظ ما، باعتبار لفظ ما. إذن هذا قصد بهذا البيت أو عنى بهذا البيت أن يبين لك أن الفعل الثلاثي إذا جرد عن الزيادة، عن أحرف الزيادة، أبوابه ست باستقراء كلام العرب. كما ستسرد وسرد ذكر الشيء على التوالي، فذكر لك أولا الأبواب الستة على جهة الإجمال، ثم فصل لك الأبواب بابا بابا، فقال: فالعين إن تفتح بماض فافتري، أو ضم فافتح لها في الغابرين. هذا يحتاج إلى شرح مطول. صلى الله وسلم على نبينا محمد.